وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله بكاء مليرا إلا لأنه طعن في ثوابت الإسلام كله من أوله إلى آخره. كل ذلك تحت شعارات رنانة كحرية الفكر والرأي والخروج من الظلامية والرجعية وفتح آفاق المعرفة إلى آخر هذه الشعارات. وأنا قررت من اللقاء الماضي أننا جميعا مع حرية الفكر والرأي ونبغض من كل قلوبنا العصبية والرجعية والتذمر ونرفض أن نعيش في الظلامية والانعلاقية والانهزامية والرجعية. لكن هل التطاول على ذات الله جل وعلا من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في ثوابت الاسلام واصوله وكلياته من حريه الفكر والرأي؟ هل السخريه بالملائكه الكرام البرره من حريه الفكر والرأي؟ هل التشريف بالقران الكريم من حريه الفكر والرأي؟ هل التطاول على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم من حريه الفكر والرأي؟ هل الغمز واللمس بالسنة والتشكيك فيها من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في أصحاب النبي الأطهار من حرية الفكر والرأي؟ هل الدعوة إلى الطهارة العالمية والوجود الجنسي فيما يسمونه بالأدب المكشوف من حرية الفكر والرأي؟ نحتاج قليلا من الانصاف والعدل يا سادة لنصل الى الحقيقة. هذا ان كنا نريد بصدق ان نصل الى الحقيقة، فان الله جل وعلا يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين. وقال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل وعلا قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وكان لقاؤنا الماضي من لقاءات هذه السلسلة التي سأقدم لها بهذه المقدمة السادسة في كل لقاء بإذن الله تعالى، كان لقاؤنا الماضي عن الحرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثامن من لقاءات هذه السلسلة ألا وهو الحرب على السنة وتعادته، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من سحر أقدامنا. فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير العناصر المحددة التالية. أولا السنة والحجية، ثانيا السنة والعقل والعلم الحديث، ثالثا السنة والحضارة. فاعرون القلوب والاسماع جيدا، فان الموضوع اليوم من الاهميه والخطوره بمكان، لا سيما ونحن نشهد الان حربا فاجره فاجره على الاصل الثاني من اصول الاسلام الا وهو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اولا السنه والحجيه من المطالب الكبيره التي تهز القلب وتقدم الفؤاد، أن نعيش زمان نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. من المصائب الكبيرة التي تهز القلب وتحطم الفؤاد، أن نعيش زمانا نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل يبين مراد الله جل وعلا، وذلك من خلال تفسيره

العجيبة لهذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة، اكتشفوا خصائص عجيبة لهذا الفطر الذي يفسد أو يقضي على الجراثيم التي تحملها الذبابة في الجناح الأول. قالوا كلمة عجيبة يا إخوة، قالوا إن جراما واحدا، إن جراما واحدا من هذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة يقضي او كفيل بحفظ 2000 لتر من اللبن الملوث بهذه الجراثيم. ثم وصلوا الى حقيقة الاعجب، وخذها بقلبك وعقلك لتفخر بانك من الموحدين وبانك من امة سيد النبيين. وصلوا الى حقيقة علمية مذهلة مذهلة، قالوا والعجيب ان هذه المادة التي تخرج من الطفيل او الفطر الذي في جسم الذبابة، العجيب ان هذه المادة التي تقضي على الجراثيم في الجناح الاول لا تخرج ابدا الا بعد غرس الذبابة في الساكن. من الذي علم المصطفى ذلك؟ من الذي علم المصطفى ذلك؟ المصطفى رسول يا ساد، المصطفى رسول، ليس عالم طب وليس عالم فلك وليس عالم جيولوجيا وليس عالم هندسه، بل ان المصطفى رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى بل يغلق عن الله جل في علاه. قالوا بان الماده لا تفرش للقضاء على الجراثيم التي تخرجها الذبابه من جناحها الاول الا بعد غمس الذبابه في الثالث. وأود أن أفرق بين غمس الذبابة في السائل للتصديق بهذه الحقيقة النبوية، وبين أن يجد الإنسان من نفسه عدم القدرة على تناول السائل، هذا أمر آخر لا أنكر عليك، لا أنكر عليك إن لم تستطع أن تشرب السائل. فلقد عرض على النبي لحم الضبط فلم يأكل، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، غير أني أجدني أعافك. فلا حرج، لكن الحرج في ان تكذب رسول الله حتى ياتيك الوحي من المانيا لتصدق بعد ذلك ان ما قاله المصطفى هو الحق الذي لا محيد عنه. من الذي علم رسول الله هذه الحقائق العلميه الهائله التي لم تكتشف الا في السنوات القليله الماضيه؟ ايها المسلمون، ومن الذي علم محمدا ان القمر قد نحي ضوءه بعدما كان مشتعلا في اول الامر ثم نحي ضوءه وذهب نوره، وان النور الذي نراه منه في الليل ما هو الا انعكاس لكوكب اخر الا وهو الشمس؟ قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن كل جبل على سطح الأرض له في باطن الأرض سن مدبر كالوتر الذي يدبر الأرض بسن مدبر تماما؟ قال تعالى والجبال اوتادا. من الذي علم هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف الا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ان الاعصاب التي تتألم بالحرق او بشدة البرد لا توجد الا في الجلد فقط؟ قال تعالى إن الذين كذبوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا أن موج البحر